وعن يعقوب يمكرون بالياء ليوافق ما قبله وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو الذي يسيركم يحملكم على السير ويمكنكم منه في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك أي في السفن وجرينا بهم أي بمن فيها عدل عن الخطاب إلى الغيبة للمبالغة كأنه يذكره لغيرهم ليتعجب من حالهم وينكر عليهم أو ليتعجب من حالهم وينكر عليهم بريح طيبة لينة الهبوب وفرحوا بها بتلك الريح جاءتها جواب إذا والضمير للفلك أو للريح الطيبة بمعنى تلقتها ريح عاصف ذات عصف شديدة الهبوب وجاءهم الموج من كل مكان يجيء الموج منه وظنوا أنهم أحيط بهم أهلكوا وسدت عليهم مسالك الخلاص كمن أحاط بهم العدو دعوا الله مخلصين له الدين من غير إشراك لتراجع الفطرة وزوال المعارض من شدة الخوف وهو بدل من ظن بدل استمال لأن دعاءهم من لوازم ظنهم لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين على إرادة القول أو مفعول دعوا لأنه من جملة القول فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فلما أنجاهم إجابة لدعائهم إذا هم يبغون في الأرض فاجأوا الفساد فيها وسارعوا إلى ما كانوا عليه بغير الحق مبطلين فيه وهو احتراز عن تخريب المسلمين ديار الكفرة وإحراق زروعهم وقلع أشجارهم فإنه إفساد بحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم فإن وباله عليكم أو أنه على أمثالكم وأبناء جنسكم متاع الحياة الدنيا منفعة الحياة الدنيا لا تبقى ويبقى عقابها ورفعه على أنه خبر بغيكم وعلى أنفسكم صلته أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك متاع الحياة الدنيا وعلى أنفسكم خبره وفيكم ونصبه حفص على أنه مصدر مؤكد أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا أو مفعول البغي لأنه بمعنى الطلب فيكون الجار من صلته والخبر محذوف تقديره بغيكم متاع الحياة الدنيا محذور أو ضلال أو مفعول فعل دل عليه البغي وعلى أنفسكم خبره. ثم إلينا مرجعكم في القيامة فننبئكم بما كنتم تعملون تعملون بالجزاء عليه. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا حالها العجيبة في سرعة تقضيها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضا مما يأكل الناس والأنعام من الزروع والبقول والحشيش حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حسنها وبهجتها وزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة كعروس أخذت من ألوان الثياب والزين وتزينت بها وزينت أصله تزينت فأدغم وقد قرئ على الأصل وأزينت على أفعلت من غير إعلان كأغيلت والمعنى صارت ذات زينة وزينت كبياضت وظن أهلها أنهم قادرون عليها متمكنون من حصدها ورفع ذلتها أتاها أمرنا ضرب زرعها ما يجتاع أو ضرب زرعها ما يحتاجه ليلا أو نهارا فجعلنا زرعها حصيدا شبيها بما حصد من أصله كأن لم تغنى أي كأن لم يغنى زرعها أي لم يلبث والمضاف محذوف في الموضعين للمبالغة وقرئ بالياء على الأصل بالأمس فيما قبله وهو مثل ومثل في الوقت القريب والممثل به مضمون الحكاية وهو زوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاما بعدما كان غضا وزين الأرض حتى طمع فيه أهله بعدما كان غضا والتف وزين الأرض حتى طمع فيه أهله وظنوا أنه قد سلم من الجوائح إلى الماء وإن وليه حرف التشبيه لأنه من التشبيه المركب كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فإنهم المنتفعون به والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام دار السلامة من التقضي والآفة أو دار الله وتخصيص هذا الاسم للتنبيه على ذلك أو دار يسلم الله والملائكة فيها على من يدخلها والمراد الجنة ويهدي من يشاء بالتوفيق إلى صراط مستقيم وهو طريقها وذلك الإسلام والتدرع بلباس التقوى وفي تعميم الدعوة وتخصيص الهداية بالمشيئة دليل على أن الأمر غير الإرادة وأن المصر على الضلال لم يرد الله رشده ثم قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعود إلى ما بدأنا به قال تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وأعطاهم من النعم الكثيرة التي لا تحصى، فلو نظر الإنسان إلى الصحة في بدنه والعافية في جسده والسعة في ماله والبركة في أهله وأولاده، وأعطاه الله من كل خير بعد ما أصابه من الضراء من أنواع البلاء والمرض والقحط وسوء العافية إلى غير ذلك، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، بعد هذا كله ترى أن هؤلاء بدل أن يكونوا شاكرين لله عز وجل تراهم يمكرون ويزيدون في المكر والبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، فيطعنون فيها ويحتالون في دفعها. لذلك نجد أن أهل مكة الذين أصابهم القحط 7 سنين متصلة حتى وصلوا إلى درجة الهلاك، ثم رحمهم الله عز وجل أخذوا يقدحون في آيات الله ويكيدون رسوله صلى الله عليه وسلم، هل هذا جزاء الإحسان؟ هل هذا جزاء الرحمة والسعة بعد ذلك القحط الكبير الذي أصابكم؟ بدل أن تكونوا شاكرين لله عز وجل كنتم منكرين لآياته مبتعدين عنه في كل حالة من الحالات التي تصيبكم في هذه الحياة الدنيا. الله عز وجل أصابتكم الضراء فرحمكم وأرسل عليكم من النعم الكثيرة، فكان الجزاء أنكم تقدحون في آيات الله وتكيدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم الله أسرع مكرا، أي الله أسرع جزاء منكم، فإن الله عز وجل قد دبر عقابكم قبل أن تدبروا كيدكم. إن الله سبحانه وتعالى مهما فعلتم من السرعة فإن الله سبحانه وتعالى يكيدكم. ولذلك قال تعالى إذا لهم مكر في آياتنا، انظر إلى هذه السرعة، قل الله أسرع مكرا. نعم، وهذا إنما المكر إخفاء الكيد، أما من الله سبحانه وتعالى فهو الاستدراج. ما معنى الاستدراج؟ أي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يحسب الكافر أن الله يعطيه ويزيده جاها ومكانا وعطاء وصحة ومرء وأولادا ومتاعا وزراعة وكل شيء في هذه الحياة الدنيا، ولكن بعد ذلك إذا أخذه أخذ عزيز منتقم سبحانه وتعالى. فهذا مكر الله عز وجل استدراج أو جزاء على المكر. ثم قال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، الله عز وجل يحقق الجزاء والعقاب لهم، فيبين أن الملائكة التي قال فيها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هؤلاء كتبوا كل شيء، لم يخفى على الحفظة من باب أولى لم يخفى على الله تبارك وتعالى ذلك الأمر. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا كان الكلام على سبيل الغيبة إن رسلنا يكتبون ما يمكرون. وهذا من أجل أن يعتبر المعتبرون في ذلك. ثم قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو الذي يسيركم. إذن ربنا عز وجل خلق البحر وعلمنا كيف نركب البحر وجعل في ذلك السفن، فإننا نركب البر ونركب البحر. ولكن إذا كنا في مثل ضربه الله عز وجل، إذا كان الناس في البحر وكانوا في الفلك وجرت الفلك بسبب الريح الطيبة التي أخذت تساعد هذه السفينة أو هذه السفن على المسير في البحر إلى مقصدها المعلوم، عند ذلك فبين الله شيئا ليتعجب من حالهم ولينكر عليهم في آن واحد وجرينا بريح طيب بهم بريح طيبة لينة، لينة الهبوب تمشي مع السفينة تسوقها إلى المكان الذي تريد. فرحوا بها، فرحوا بتلك الريح الجميلة، وإذا بالريح تنقلب شيئا فشيئا. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. هذه الريح العاصف شديدة الهبوب، شديدة الوقوع، حركت الموجة من كل مكان حتى ظنوا أنه قد أحيط بهم. نظروا إلى المشرق فإذا بالموج يأتي، وكذلك من المغرب، وكذلك من الشمال والجنوب، من كل مكان جاءتها ريح عاصف شديدة الهبوب، جاءهم الموج من كل مكان، من كل مكان يتوقعون أن يأتي الموج جاء الموج. ظنوا أنهم أحيط بهم من كل مكان، ومعنى أحيط بهم أن الهلاك عند ذلك محيط بهم. سدت عليهم كل المسالك فلم يجدوا طريقا يخرجون منه. إذن سدت عليهم مسالك الخلاص كمن أحاط بهم العدو من كل جانب. هنا عادوا إلى فطرتهم وعادوا وزالت العوارض كلها وتركوا كل أنواع الخبث والشرك ودعوا الله مخلصين له الدين من غير إشراك من غير عناد، موحدين لله عز وجل، عادوا إلى فطرتهم من شدة الخوف. لذلك فعند ذلك ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، دعوا الله مخلصين له الدين. يا رب لئن أنجيتنا، كأنهم يقولون لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يا رب أنجنا منها، نجنا من هذه الآفة، من هذا الأمر الذي نحن فيه، من هذا الموج، من هذه الرياح الشديدة. نعم لنكونن من الشاكرين، قائلين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. دعاؤهم هذا، وانظر إلى دعاء المضطر في البحر في البر في الجو اليوم، عندما تضطرب السفينة تضطرب الطائرة، اسأل الناس الذين عاينوا هذا الموقف، ترى هذا الموقف يتكرر في كل وقت وفي كل حين. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال ربنا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فلما إذن قال الله عز وجل لهم وأخبرنا بصنيعة حالهم، فلما أنجاهم، ما معنى أنجاهم هنا؟ دعوا الله فكانت النتيجة أن الله استجاب لدعائهم، لكن هذا الدعاء معنى ذلك أنجاهم من هذه الورطة، من هذه الشدة، من هذه الريح العاصف، من هذه الأمواج التي أحاطت بهم من كل مكان، أنجاهم بسبب دعائهم. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ إذا هم يبغون، يقولون إذا، هذه للمفاجأة، ما إن وصلوا إلى الأرض وانتهوا من هذه الشدة التي هم فيها، إذا هم بعد ذلك يسارعون إلى الفساد وعادوا إلى ما كانوا عليه وساروا على غير طريق الحق وساروا مبطلين عند ذلك. فهذا الأمر الذي فعلوه، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي مبطلين فيه. أيضا كيف يكون أحيانا الأمر بالحق؟ ربنا سبحانه وتعالى عندما أذن لعباده المؤمنين، عندما أراد المسلمون أن يخربوا ديار الكفرة وأن يقطعوا أشجارهم وأن يحرقوا زروعهم، فإن هذا الإفساد إنما يكون بحق. إن الله عز وجل سمح لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حاصر قوما، بل سمح للمسلمين كافة إذا حاصر قوما وطلب منهم الاستسلام ولكن لم يستجيبوا، فهل يجوز لنا أن نقطع عنهم الماء، أن نبدأ بقطع الأشجار، أن نبدأ بتحريق الزروع، وذلك شيئا فشيئا؟ هذا الإفساد بحق من أجل أن يخرجوا عن كفرهم وعنادهم، من أجل أن يؤمنوا، من أجل أن ينصاعوا للإسلام والمسلمين، هذا يسمى إفساد بحق. كما يبيع القاضي مال الرجل المفلس، يقول هذا ليس بماله، ومع هذا بيع هذا المال، يقول لا أبيع المال، فيبيع المال ويعطي الغرماء، فهذا بيع بحق وإن كان القاضي لا يملك، ولكن الله سلطه لإحقاق الحق، فهذا المال في الحقيقة مال للغرماء، سلط القاضي على بيعه، فإذا بلغ بنسبة معينة، مثلا بلغ نسبة المال المبيع 80%، عند ذلك يعطي كل واحد من الغرماء بنسبة 80% من حقه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما باع سيدنا معاذ، وعندما أعلن إفلاسه ما باع كل أمواله فبلغت 7 أجزاء الدين الذي عليه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، تظنون أنكم في هذا العمل بعد أن دعوتم الله ثم رجعتم إلى الكفر أنكم تؤثرون علينا؟ لا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيء أبدا. إنما بغيكم على أنفسكم، وبال أعمالكم على أمثالكم وأبناء جنسكم، أنتم تمتعتم في هذه الحياة الدنيا التي لا تبقى ولكن يبقى عقابها. أو قال ربنا عز وجل هذا تمتعتم متاع الحياة الدنيا، أو إذا رفعه معنى ذلك تمتعوا متاع الدنيا، فإن متاعها زائل لأنه لا يبقى ويبقى العقاب. وإذا رفعه قال ذلك متاع الحياة الدنيا، أي ذلك المتاع الزائل الذي لا ينفع أبدا. نعم، أو هو خبر محذوف تقديره ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن متاع الحياة الدنيا أي على أنفسكم، أما في قراءة النصب أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا. نعم، لذلك كل ذلك التقدير، هذا البغي بغيكم متاع الحياة الدنيا، كيفما قدرت ذلك محوره يكون إن المتاع لا يتجاوز الدنيا، فعليكم بذلك أن تأخذوا منها ما تشاء. ومن لم يشكر الله سبحانه وتعالى ويؤدي حقيقة الأمر فإن مرجعه، مرجعنا جميعا إلى الله، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، ترجعون يوم القيامة إلينا. الصحف ستنشر والكتب ستوزع، وفريق في الجنة وفريق في النار، فريق في رحمة الله وفريق في غضب الله تبارك وتعالى. ولذلك ضرب الله لنا مثلا بعد ذلك فقال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله عز وجل مثل حال هذه الحياة الدنيا في سرعة ذهابها، في سرعة إقبالها وإدبارها، في اغترار الناس بها كالماء المنزل من السماء على الأرض. ربنا عز وجل تعلمون أن الأرض تكون شقوقا وكالأخاديد، قال فلما أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي تقارب بعضها من بعض، انتفخت أنبتت من كل زوج بهيج. قال تعالى هذا الماء الذي نزل من السماء اختلط به نبات الأرض، قوي ذلك النبات، اشتبك به، خلط بعضه البعض، أخذ ينمو تدريجيا، وجدنا أن النضوج صار لما يأكل الناس أي مما زرعوه لأنفسهم ومما زرعوه لأنعامهم، أي من كل زرع وبقول وحشيش وأشجار، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني كما تذهب أحيانا أنت في فصل الربيع وأول انعقاد فصل الصيف، أخذت الأرض في زينتها، في زينتها، في أزهارها، في ثمارها المتدلية، نعم ازينت بكل أصناف النبات، بكل أصناف الألوان، بكل أصناف الروائح الطيبة العطرة من الأزهار ازينت. ومعنى ازينت هنا أي إن الله يشبه هذه الأرض عندما تخرج الأزهار والثمار فيها كالعروس التي تكون مهداة إلى عروسها في ليلة زواجه وظن أهلها أنهم قادرون عليها فرحوا بها كثيرا. إذن هذا المال موسم طيب كما يقولون، والنضج كثير في الثمار، وإننا سنحصد حصادا عظيما، وسنرفع غلة تكفينا سنين. عند ذلك في هذه اللحظة التي يفكرون فيها جاءها أمر الله، جاءها أمر الله ما يحتاجه. إذن ما يجتاحه في الليل أو في النهار عند ذلك كما نرى يقال أصاب السقيع الزرع، فإذا أن ترى أن الورق الأخضر يصبح أسودا، هذا ما نراه أحيانا في ليلة يسقع بها بعض الزرع، فكيف إذا كان الأمر من الله بزوالها عن رأسها عند فجأة؟ فقال ربنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. كيف ترى أن هذا الحقل المحصود الذي لم يبقى فيه شيء من الزرع، ربما أصابها آفة، أصابتها الرياح، أصابتها الصاعقة، أصابها أمر من الله عز وجل كأن لم تغن بالأمس، معنى ذلك كأنها لم تكن أبدا على الإطلاق، يعني كأن قبل لحظة واحدة كانت، أين هي؟ كأنها لم تولد ولم توجد ولم تتزيد، زالت خضرتها، ذهبت، صارت حطاما، أين التفافها؟ أين زينتها؟ أين ثمرتها؟ أين أزهارها؟ أين غلتها؟ لا يوجد شيء على الإطلاق. هذا الانتقام من الله عز وجل، وهذا التشبيه الذي جعله الله عز وجل لهؤلاء الناس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نفصل الآيات من أجل قوم إذا قرأوا هذه الآيات ينتفعون بها ويسيرون على الطريق المستقيم. والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل جعل بعد ذلك قوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى دعانا إلى دار السلام، إلى دار لا يوجد فيها آفة، إلى دار لا يوجد فيها أي شيء من المنغصات. هذه الدار لمن شكر الله في الدنيا، فإن الله عز وجل وملائكته يسلمون على من يدخلها، سلام عليكم طبتم فادخلوها، إذن خالدين ادخلوها، اذا طيبين ادخلوها، منعمين ادخلوها بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك جزاء عملكم الصالح اذا تفكرتم ولم تفعلوا بطريق هؤلاء الذين انتقم الله سبحانه وتعالى منهم، فعليكم ان تسلكوا الطريق الذي يوفقكم الله عز وجل، الا وهو الصراط المستقيم، إنه طريق الإسلام، إنه طريق الدعوة، إنه الطريق الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أبعدنا عن الضلال، اللهم قربنا من الإيمان، اللهم اجعلنا نعمل عملا صالحا يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم سخرنا إلى أفضل الأعمال التي تريدها، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.